اليمن، وأرسل عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى وكان واليا هناك أن يحذر الناس من أن لا يجالسه أحد. نعم. وقيل كان متهما برأي الخوارج، أظن متهما بالفتح. نعم. وقيل كان متهما برأي الخوارج. والنووي رحمه الله تعالى قال في كتابه الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. من هي الصالقة؟ الصالقة هي التي ترفع صوتها في المصيبة، يعني تصيح وتولول، والحالقة هي التي تحلق رأسها في المصيبة، وكانت نساء الجاهلية يحلقن رؤوسهن في المصيبة، والشاقة هي الشاقة لجيب هذا الجيب، هي التي تشق جيبها. نعم. وعن ابن عمر براءته من القدرية رواه مسلم. القدرية سبق لنا أن هذه الصفة صفة سلبية عكسية وليست ثبوتية فيهم، والقدرية ليسوا الذين يثبتون القدر بل هم نفاة القدر. كانوا يقولون إن الأمر أنف مستأنف، يعني ينفون تقدير الله سبحانه وتعالى لأعمال العباد، يقولون إن عمل العبد لا يعلمه الله ولم يرد بتقديره، بل لم يقدر الله عز وجل إلا إيش؟ أكمل دخت لا تضيع، لم يقدر إلا ما كنت معنا. طيب، لم يقدر إلا الحوادث الكونية كالرياح والأعاصير والأمطار وما أشبه ذلك، والحوادث حوادث البشر لم يقدرها. فلذلك يقولون أن الأمر أنف، يعني أنه لا يقع علم الله عز وجل به إلا بعد فعل العبد له، لأنهم في فرقتان، في غلاة الذين نفوا كل شيء الدرجة الأولى والثانية، وهؤلاء محكوم عليهم بالكفر ولا شك، والفريق الثاني أيضا كذلك عند عامة العلماء محكوم عليهم بالكفر. ذلك مش قالوا هم، قالوا ناظروهم بالعلم، فإن أثبتوا علم الله عز وجل فقولوا لماذا خرج هذا عن علم الله تعالى. فابن عمر لما بلغه هذا القول عن القدرية قال: قولوا لهم إن ابن عمر بريء منكم، كما يتبرأ الإنسان من الكافر فإنه يتبرأ أيضا من أهل البدع، لا سيما إذا كانت بدعته مكفرة. نعم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون، هذا هو المسألة عائدة إلى إيش؟ إذا قل العلم دفع المفاسد وتقليلها، إلى دفع المفاسد وتقليلها ومراعاة المصالح وتكثيرها، كلها عائدة إلى نفوذ أهل السنة وعدمه. ففي وقت النفوذ لنا تصرف، ووقت الضعف لنا تصرف آخر. نعم. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفش الجهل. لا شك، متى يكثر أهل البدع؟ إذا قل العلم وفش الجهل. لأن إبليس للإنسان بالمرصاد، للإنسان بالمرصاد، ولذلك موت العالم عنده أحب إليه من موت ألف عابد. من هذا يعبد، هون يعبد، يصلي ألف ركعة في اليوم، نفعه مقصور على نفسه، والعالم يموت بخلقه موت كثير. ولذلك ماذا قال الشاعر؟ لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. ولذلك إذا مات بعض العلماء انثلمت من الإسلام ثلمة. نعم. وحينئذ تنبري شياطين الإنس والجن للناس ليدعوهم إلى جهنم، فإما يدعوهم إلى المعاصي إذا كانوا أرباب شهوات، هذا واضح. فبدل ما كان هذا العالم ينصح ويدعو خلاص يضعف الوازع الديني في قلوب الناس فيصرف الشيطان الناس إلى أي شيء؟ إلى المعاصي والشهوات. فإذا كانوا فيهم دين وهو يعرف أنهم يصعب على أو يصعب عليه نقلهم مما ظاهره الالتزام والدين إلى المعاصي، ماذا يصنع؟ يزين لهم البدع. والثاني أحب إليه من الأول، نعم الثاني الزج بهم في البدع أحب إليه من الزج بهم في المعاصي، لأنه إذا زج بهم في البدع سوف يتخذون البدع دينا يتدينون لله بها ويمشون، وهذه البدع سوف يحسنها بمرور الأيام، فإذا حسنها تزداد، تكون هكذا صغيرة تصير إيش؟ كبيرة ومتفشية. المعاصي لا توارثها الناس أبدا بخلاف البدع، انظر هذا فرق آخر أيضا. إنسان أبوه شارب خمر، مات أبوه مدمن خمر، هل بالضرورة يكون الولد شارب خمر لأن أباه كان شارب خمر؟ أجيبه لا. ليش؟ لأن المعصية لا يتوارثها الناس. ولا ولد الفار يطلع حفار، ما أدري يكونوا هكذا، ها؟ هذه ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. نعم فيه تأثير، لا لا حتى الغالب ربما فيها مجازفة، ها؟ طيب الآن لو كان أبوه مبتدعا إيش نقول؟ وما في علم ولا فيه شيء، الغالب سوف يكون مثله وسوف يحتج بفعل أبيه، يقول كيف تقول أنا الوالد رحمه الله كان كذا، دائما عنده الوالد هو إمامه. فالناس يتوارثون البدع ولا يتوارثون إيش؟ المعاصي. فلذلك إبليس يحب إيش؟ البدع، أن يضل الناس ويزج بهم في البدع أكثر من الزج بهم في المعاصي. نعم. وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة الجاهلية. هذا كلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، بعض العلماء من يرده يقول إنه لا جاهلية بعد الإسلام، وهذا فيه نظر بعض الناس، من بعض العلماء أقصد، يقول إنه لا يجوز أن نقول فلان في الجاهلية أو كان في الجاهلية كما يقول بعض الناس يعبر عن نفسه قبل الالتزام وقبل الاستقامة. ليش؟ قال لأن الجاهلية هي الفترة التي سبقت الإسلام، واليوم لا جاهلية. نقول بل هناك جاهلية، ليست الجاهلية التي اصطلح عليها العلماء وهي الفترة التي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما صورها ومظاهرها فهي مظاهر جاهلية لا شك. والدليل من الكتاب والسنة، أما من القرآن فقوله عز وجل محذرا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من التبرج والسفور، فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طيب فلو تبرجت المرأة تكون قد جاء فيها صورة من صور الجاهلية أم لا؟ نعم صورة من صور الجاهلية الأولى. تدخل إلى سوق في بعض البلاد العربية، أول ما تدخل تسمع كأنك في بداية فيلم الرسالة، المزازيك وكذا وبيع الشرايط المحرمة، سبحان الله كان قبل الإسلام، صحيح أم لا؟ طيب هذه صورة من صور الجاهلية أم لا؟ ها؟ طيب الدليل من السنة، لما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال بن أبي رباح رضي الله عنهما، قال له: يا ابن السوداء، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا قول شيخ الإسلام يؤيد هذا القول، فالجاهلية ما زالت صورها موجودة. نقول نعم إنه قد جاء الإسلام بنوره، لكن ترى الناس ما زال فيهم صور الجاهلية الأولى. نعم. ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام. هذا ظنه واضح، لا بد من اشتداد الساعد في العلم. لا تقحم نفسك تذهب أنت تكون مبتدئ في طلب العلم، تريد أن تنازل شخصا إيش؟ عفريتا، فإذا ذهبت لتنازله وتقنعه وإذا به يصرعك ويضع في رقبتك حبلا ويجرك جرا إليه، فذهبت لتدافع عن دين الله عز وجل، احفظ دينك أول شيء، إذا لا تجادل، ابتعد عنه ولا تدخل معه في مناقشات. ولذلك لا يستفتون أهل البدع، لا يستفتون لا حاجة. لماذا؟ لأن استفتاءهم خطير، استفتاءهم خطير، قد يدسون السموم في إيش؟ في فتاويهم وفي أقوالهم دون أن يتفطن لها الإنسان. يكفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن طالب العلم. الفصل الرابع: أدب الزمالة. احذر قرين السوء. كما أن العرق دساس، فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب، والدفع أسهل من الرفع. وعليه فتخيل الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا أيضا من الأمور المهمة التي على طالب العلم العناية بها، وهي التنبه لصحبته وزمالته، فعليه أن يحذر من قرين السوء. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم الجلساء، فقال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يعطيك مما عنده، إما أن يحذيك من مما عنده، أو أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فهو مثل جليس السوء، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فجليس السوء بالنسبة لطالب العلم هو الذي لا يتورع من الخوض في الأعراض غيبة وبهتانا ونميمة وكذبا وزورا. مثل هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يخالطه، لا ينبغي أن يخالطه، لأن هذا جناية عليه وعلى العلم عموما. والإنسان إذا خالط مثل هؤلاء فإنه يتضرر في دينه ولا شك، لأنه إما أن يكف هذا الشخص عن غيه، فإذا كف نقول لا بأس، إذا كفه فانكف لا بأس، وإما أن يستمر ذاك في غيبته وفي زوره، وحينئذ إذا سكت طالب العلم سوف يقره على ما هو عليه، وبالتالي سوف يشاركه في الإثم. وقوله العرق دساس، فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. هذا صحيح، الإنسان يخالط الناس ويتأثر بهم دون أن يشعر، فإذا خالط الصالحين سوف يتشبه بسمتهم ودلهم وهديهم، وإذا خالط غير الصالحين فكذلك. فعلى طالب العلم أن يختار لنفسه الصحبة الصالحة، ثم إنه مع الضرر عليه في العلم فإنه قد يكون ضررا عليه في الدين، لأنه كم من إنسان استقام ولله الحمد لكن بسبب مخالطته لجلساء السوء وقرناء الشر انتكس وترك الاستقامة على دين الله عز وجل وتأثر، لأن قرين السوء سوف يثبطك عن طاعة الله ولن يشجعك عليه، وكذلك سوف تتأثر بفعاله ومقاله، فهذا ينبغي أن تبتعد عنه، ولا يصلح لحامل ميراث النبوة وطالب العلم الشرعي أن يجلس مع دنيء من الناس، هذا لا ينبغي، لأن هذا ينقص من شأنه، فعليه أن ينتقي. وقوله فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع، هذه كما يعبر العامة عندنا الوقاية خير من العلاج، هذه التي ذكرها المؤلف قاعدة من قواعد الفقه، ذكرها الحافظ ابن رجب في القواعد الفقهية، يقولون الدفع أهون من الرفع، نعم، والاستدامة أقوى من الابتداء، الدفع أهون من الرفع يعني أيسر، دفع الشيء أيسر من رفعه. نعم. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير، الأول صديق منفعة، والثاني صديق لذة، والثالث صديق فضيلة، فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. نعم، هذا صحيح، هذا التقسيم. صديق منفعة، صديق المنفعة من هو؟ هو الذي لا يصادقك ولا يصاحبك إلا إذا كان له عندك منفعة، فهو صديقك إذا انتفع منك أيا كانت هذه المنفعة، سواء كانت منفعة مالية أو أي نوع من منافع الدنيا، أو أنه ينتفع بجاهك، ينتفع بمقامك بين الناس، فإذا زالت أو زال ما عندك مما ينتفع به انقطع عنك. وقد كثر أصدقاء المنافع في هذا العصر، لأن غالب علاقات الشباب وعلاقات الناس فيما بينهم ليست قائمة على ما يحب الله عز وجل ويرضاه، بل أكثرها قائمة على المصالح الشخصية، من ذلك هذه المنافع، فهو صاحبك وصديقك ما دام أن فيك منفعة، في اليوم الذي لا يمكن لك أن تنفعه إما أن ينقطع عنك وإما يصير عدوا لدودا لك. الثاني ماذا قال؟ صديق لذة، وهذا شر من الأول. صديق لذة هذا إما أن يكون يصاحبك بحسب لذته، تارة يصاحبك وتارة لا يصاحبك بحسب ما يشتهيه، وهذا يقع فيه بعض الناس، أو أن يكون صديق لذة لأنه يصل بك إلى لذته وشهوته، فهذا احذر منه أيضا ولا تخالط. الثالث صديق فضيلة، وقد شبهه المؤلف بالعملة الصعبة لأنها عزيزة المنال، صديق الفضيلة هو الذي لا يدلك إلا على خير. وعلى كل في هذا الباب أنا أوصي نفسي وإياكم، وهذا شيء مجرب وجربناه ولله الحمد وانتفعنا به مما سمعناه ووعيناه، أن طالب العلم عليه أن يقلل مخالطة الناس عموما، فكثرة الضيافات والجلسات والسهرات والدخول والخروج بين الأصدقاء كل هذا يشتت طالب العلم ويقطع عليه وقته. وليس صحيحا ما ربما يزين الشيطان للإنسان أنه سوف يجلس هذا المجلس ويدعوهم إلى الله، ليس كل المجالس تفوح بذكر الله تعالى. ولذلك أهل العلم فيما مضى قل أن يضيفوا شخصا، يعني ليش؟ لأنهم منشغلون بالعلم، والمنشغل بالعلم ليس له وقت للناس يقضيه ويصرفه، ما عندي وقت اللهم إلا إذا دعت الضرورة نزل ضيف، يعني فهنا حق الضيافة يقدر، أو إنسان قريب، نعم، أو رحم لا بد من وصلها. أما هذه الأمور التي يعني عليها الشباب اليوم خاصة في يومي الإجازة الأسبوعية ليلة السبت وليلة الأحد، وتعال صهر عندنا ونذهب نصهر عندك، هذا كله لا يصلح. وأنا أكثر شيء أكرهه هذا، هو طالب العلم ينبغي إذا وقف مع إنسان أكثر من 5 دقائق حتى في المسجد وبدأ يهرج معه في هرجة ليس فيها نفع، ينبغي أن يتملكه الضجر، يقول له خلاص الله يجزي خير ما عندي وقت. أما إذا ظل يجلس نصف ساعة أو ساعة، ما أقول 4 ساعات وخمس ساعات، من نصف ساعة تبدأ الخسارة، لا ما عندي وقت، يغضب فليغضب فليغضب، أنا أغضب على نفسي، يغضب فليغضب، أنا ما عندي وقت، عندي شغل، عندي قراءة، عندي مراجعة، عندي حفظ، عندي مذاكرة، عندي بحث، عندي تنقيب، ما عندي وقت، خلاص هكذا ما عندي وقت، تعال عندنا ما أستطيع، كيف ما أستطيع، هذا ما أستطيع، مشغول. الناس لو جاء أحد إلى شخص ودعاه إلى بيته أو إلى غداء أو ما أشبه ذلك، قد نقول أن إجابة الدعوة واجبة، لكن بعض الحين ما تستطيع، بعض الحين ما تستطيع، أنت الآن عندك مذاكرة أو عندك مناقشة في المساء في دروسك 3 أو 4، وجاءك شخص يلا تعال عندنا، إيش تعال افطر معنا، كل معنا صندوتش، تستسلم وتجيب الدعوة، خلاص رحت من ساعة لساعتين 3 ساعات، تأتي وقت الدرس والعجلات مفشوشة ما في شيء، أنت جنيت على نفسك. أنت لو اعتذرت لهذا الشخص بأنك الآن على وظيفة أو على مكتب مرتبط بوقت دوام معين، يعذرك ولا ما يعذرك؟ أجيبه سوف يعذره، كذلك هذا ما فيه وقت، ما فيه وقت، انتهى، ما أستطيع. فهذه طالب العلم يقلل الخلطة، فإذا قلل مخالطة الناس بالطبع سوف تقل، يقل أصدقاؤه وأصحابه، لأن العبرة ليست بكثرة الأصحاب، فيجعل لنفسه 1 فقط 2 لا أكثر 2 لا أكثر يستعين بهم على طاعة الله، يعينونه يدلونه على الخير، وما سوى ذلك فليقطع العلاقات. أحسن أحسن. في بعض الأحيان يكون طالب علم وعنده إنسان صديق منفعة أو صديق لذة أو يكون صديق لهذا ولا هذا، يقول والله يأخذ الهاتف ويفتح على المذكرة ويدخل على شخص ويبدأ في الكلام معه، يلا من 5 دقائق الربع ساعة، من ربع ساعة لنصف ساعة، كله في الفاضي، ما فيه شيء، كيف حالك وسويت وما أدري، ما فهم شيء. مثل هذه العلاقات الأولى ألا توجد في حياتك، هكذا ما عندك صاحب أكثر من الشيخ والكتب، هؤلاء أصحابك، أكثر من تصاحب شيخك وكتابك فقط، والباقي إذا فيه نفع يدلك على خير فنعم، وإن كان لا يدلك لا قل اقطع واهجر لا، ولكن تبقى العلاقة سطحية، تجلس حتى ولو كان مع صاحب ظاهر الاستقامة كما يقولون أن ملتزم، والكلمة هذه فيها نظر أصلا، مستقيم ظاهر الاستقامة، وهو يكون ما عنده باع في العلم ولا نظر في العلم ولا حب في العلم، غاية ما في الأمر أنه يصلي في المسجد صلاة الجماعة، هذا المستقيم عندنا، هذا هو عندنا الآن، هو اللي يصلي 5 صلوات في المسجد، هذا مستقيم، وهذه كلمة كبيرة، المسألة ما متعلقة ب5 صلوات، هل هو من قوام الليل، هل هو من صوام النهار، هل هو من الدعاة، هل هو من الأسخياء والكرماء على المسلمين؟ مسألة الاستقامة مسألة كبيرة. فربما يجلس إليك وتتحدث معه لكن ما فهم شيء، ما في شيء، لا مذاكرة علمية ولا مناقشة في مسألة علمية ولا شيء، ما عنده حتى اتصال بالعلم. هذا كذلك لا ينفع، هذا خلي علاقتك سطحية معه، ما ينفعك، لأنه سوف يكلمك عن الدنيا. هل في كلام؟ الكلام إما عن أمور الآخرة والعلم متعلق بالآخرة، وإما عن الدنيا، سيكلمك عن الدنيا. كل ما ازداد الكلام عن الدنيا كلما ازداد القلب قسوة. إذن الأولى أن تترك، اللهم إلا ما تدعو الضرورة إليه، مريض أصابته جائحة أصابته مصيبة تسأل عنه، نعم تسأل عنه. أما الشيء الذي تعلم أنه لا فائدة وراءه هذا أتركه وأعرض عنه أحسن. كان أهل العلم من قبل إذا نزل أحدهم ضيفا على شخص كأنه نزل الشمس والقمر في بيته. ليش؟ لماذا؟ لقلة مخالطتهم للناس، ولذلك يكتبونها وتكتب في الكتب وتؤرخ، نزل عندي في البيت وتعشى عندي أو كذا. ليش؟ لأنهم لا يعرضون أنفسهم لهذا، ما عندهم وقت، ما عندهم وقت. فهذا هذه مسألة. وحتى فيما بينكم الأقران أيضا، يعني كلام دائما فيما بينكم عن العلم متعلق بالعلم بما يعود عليكم من نفع. أما في المذاكرات والمراجعات ما تكثر أكثر من واحد أو اثنين فقط، أو أن تجعل في كل مادة، هذا مثلا في المادة الفلانية تحتاج لأن تذاكر مع أخ له، اجعل لك هذا الشخص، في المادة الأخرى اجعل لك هذا الشخص، إما هذا نفسه ولا اثنين بحسب التنوع المادة وبحسب إتقان هذا الإنسان لهذه المادة العلمية فقط، حتى لا تضيع وقتك. نعم. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 25 للهجرة قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه، انتهى كلامه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. أعيد. العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. واضحة ولا كيف؟ يعني أن العزلة إذا لم تكن للعلم فقد تكون مخالطة الناس أحسن. يعني هو العزلة هذه تكلم فيها العلماء، يوشك أن يكون أحب مال المرء المسلم غنيمات يتتبع بها شعاب الجبال ومواطن القطر ليحفظ دينه كما جاء في معنى الحديث. فمخالطة الناس الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر عليهم. نقول نعم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيما لو كان يصبر عليهم وينفعهم. لكن أنت كطالب علم أنت محتاج لأن تنتفع، أنت الآن محتاج لأن تنفع نفسك. هل أقول لك تخرج من المسجد ولا من الحلقة اذهب اجلس في الأسواق والمجالس العامة والمقاهي؟ ها؟ صحيح هذا ثم تأتي تستدل بهذا الحديث الذي يخالط الناس ويصبر عليهم؟ لا، وأنت عندك مكتبتك في البيت وعندك أمور لابد أن تحفظها وأمور مسبوق فيها وأمور ما تفهمها وأمور ما فهمتها بعد في الكتاب والسنة، ما فيه مخالطة، ما فيه مخالطة. الأئمة الأربعة الذين بلغوا في العلم ما بلغوا حياتهم بعد السماع من الأشياخ كانت بين المسجد والمكتبة فقط، طيلة الحياة هكذا حتى لقوا الله عز وجل، المسجد والمكتبة فقط، ما في هكذا يمين ويسار، ما في وقت، دائما في شغل، إما في تعلم من خلال المطالعة والقراءة وإما في تعليم، هذه حياة أهل العلم وما سوى ذلك لا. ما تمر في الشارع ترى الإمام أحمد جالس مجلس عامة ها؟ ولا ترى الشافعي جالس على مقهى يشرب قهوة مع الناس في الشارع ها؟ هذه جناية على العلم وكذلك خسارة للإنسان، مع أنهم بلغوا ونالوا الإمامة في الدين والعلم لكن مع ذلك حرصوا وتركوا كثيرا من مخالطة الناس. نعم. الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذوذ، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش، لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة. نعم، هذه أظن دائما نتكلم عنها، مسألة كبر الهمة في العلم. طالب العلم ينبغي يجعل همته عالية، ينبغي يكون متحليا بعلو الهمة في الطلب، ليست له غاية محدودة ولا يعني نهاية في الطريق أبدا. لا ينبغي لطالب العلم أن يرى نهاية له في طريقه في طلب العلم. إذا جعل لنفسه نهاية فيما بينه وبين نفسه في الطريق، يعلم أنه سيخذل ولن يحصل. فليكن دائما عالي الهمة، عالي الهمة، لأن الذي علم غيرك قادر على أن يعلمك، والذي بلغ غيرك أيضا قادر على أن يبلغك. فلماذا بلغ هو وتعلم وأنت لم تبلغ ولم تتعلم؟ المسألة عائدة إلى فضل الله سبحانه وتعالى، ثم إلى علو همة الإنسان. الدول التي في القارة الآسيوية والتي هي داخلة في روسيا، وهي دول الشيوعية، هي في الحقيقة كطاجكستان وهذه تركستان وأوزبكستان، وهذه الدول كلها دول مسلمة، كانت تخضع ولا زالت إلى يومنا هذا تخضع تحت النظام الشيوعي الكافر الفاجر الدهري، الذي يقول لا حياة، لا بعث، والحياة مادة. حطوا بالكم، في هذه الدول خرج منها، أو من هذه الدول خرج منها حفظة كتاب الله، حفظوا كتاب الله تحت الأقبية في محطات البنزين وفي الدهاليز والكهوف، وخرج منهم من يحفظ منظومات المتون، ومن يتكلم اللغة العربية أفصح بكثير ممن يتكلمها العربي في بلاد عربية. ليش؟ علو الهمة. المسألة مسألة إيش؟ مسألة همة. فإذا أراد الإنسان فإنه سيدرك، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فاحرص على أن تكون عالي الهمة، لا تنظر إلى من هو مثلك، أو تنظر مثلا تقول أنا والله خير من فلان في الحلقة وخير من فلان، خلاص أدركت. انظر لمن رسخت قدمه في العلم وهو أصغر منك سنا، أصغر منك سنا بكثير، أطفال صغار في العلم أعمارهم صغيرة ولكن قدرهم عال بسبب علو الهمة. لا تجعل لطريق العلم نهاية أبدا، بل هو طلب وكد وجد وكدح وبذل للنفس والنفيس في سبيله إلى أن تلقى الله عز وجل، لأنه طريقك إلى الجنة، هو طريق إلى الجنة، هذا الطريق الذي سلكته سيوصلك إلى الجنة بإذن الله. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. إذن لا غاية لك إلا رضوان الله وجنته. والله لولا ما نخشى من أن نتهم في نيتنا أو نتهم بالمجازفة. أتكلم عن نفسي، لولا أخشى أني أتهم في نيتي والله حسيبي، أو أتهم بالمجازفة لقلت إني أتمنى مع الجنة أن أطلب العلم وأن أزيد فيه، أتمنى أن أرى المشايخ والعلماء وعلى رأسهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أطلب، لأن هذه لابد أن تكون في طالب العلم لذة الطلب، الفرح والسرور والسعادة وطيران القلب فرحا بالازدياد من العلم كل يوم، بأن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك مسائل من الكتاب والسنة كانت غامضة عليك. أما أن تجعل نفسك تبدأ بينك وبين نفسك سنتين ثلاثة أربعة خمسة وما أدري إيش، وتبدأ في الطرح والزيادة، نعم تطرح وتزيد وتبرمج لنفسك، ثم تبني هذا البرنامج على وفق أمور أخرى دنيوية وأشياء، هذا البناء سوف ينسف ولن تنجح. طيب نعم، إذا بدأت بحثا مثلا في مسألة خليك عالي الهمة، بدأت كتاب أكمله، بدأت شيء تحفظه أكمله، لا ينبغي أن تكون طويل النفس، لأن المسألة تحتاج إلى طول نفس، ما هو تحفظ آيتين أو ثلاث أو صفحة أو صفحتين تترك تقول والله صعب علي أنا خلاص، هذا ما يصلح. تبدأ في مسألة، تبدأ في كتاب بدأته في أخذ متنه وشرحه أكمله، وهكذا تكون عالي الهمة صبور. نعم، أما أنك بمجرد أن تبدأ بعد ذلك ستنقطع، هذا ما يصلح، سوف تشتت نفسك وتضيع وقتك. نعم يا غرب، أن في بعض الأحيان يعني يرد علينا قول صلى الله عليه وسلم يعني من حق المسلم الرسم إجابة الدعوة. إحنا تكلمنا عن هذا، أنت حضرت ولا ما حضرت؟ ولو وصلت متأخرا، إجابة الدعوة حق من الحقوق، نقول نعم، لكن هذا الحق هل هو حق واجب يأثم الإنسان بتركه مطلقا، أم أن الواجب يسقط بالعجز؟ أجب نعم. لو كان عندك مريض في البيت وما تستطيع أن تفارقه، تأتي تمشي على مائدة من المواد قال سأجيب دعوة الأخ المسلم؟ لا، الواجبات تتفاوت، طالب العلم أوجب واجب عليه الطلب والاستمرار، لأنه عاهد الله على ذلك. أنا ورائي شغل ما أستطيع، الله أوجب علي ذلك، انتهى. إذا لا تتعب نفسك ولا تعزمني، تريد أن تكرمني إكرامك لي أن تطلق سراحي، جزاك الله خير، ما أريد، ما أريد الأكل ولا أريد إجابة الدعوة، جزاك الله خير، لا تدعون. إذا وقعت اتفاقا فالحمد لله، أو في وقت يعني الساعة مثل إجازة أو كذا لا بأس، أما وقت الجد وقت العمل ما فيه، فهمت؟ نعم. أي نعم أقرأ. في أشياء لما نشرحها. إيش هي؟ التحلي بها يسلب منك سفاسف الأمال والأعمال ويشتث منك شجاعة. التحلي بها يسلب منك سفاسف الأمال والأعمال، يعني التحلي بعلو الهمة يجعلك معرضا عن سفاسف الأمال. أن يؤمل الإنسان يظل الأمال، يعني أن يعلق الإنسان رجاءه على شيء دون الأخذ بالأسباب والسعي فيه، عنده أمل، هو يأمل أن يكون عالما في يوم من الأيام، لكن هو في الحقيقة غير مجرد سراب فقط، سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ما يحصل شيء، يبقى هكذا، فهمت ولا؟ ليش؟ لأنه ما أخذ بالأسباب وما علت همته، فهو قرأ في نفسه النقص من البداية، هو هكذا حكم على نفسه، قال أنا هكذا سني، هكذا كذا، هكذا كذا، خلاص، لكن عنده أمل، لكنه مجرد أمل فقط، ما عنده أخذ بالأسباب، يظن يعني حكم على نفسه بالعجز، فهو أصيب بالإحباط النفسي من البداية، هذا لا يصلح. لا، لأن الله عز وجل قادر وقد أمد بالعلم أناسا شاخوا في السن. يقال أن أبا حنيفة بدأ في طلب العلم بعد 40 من عمره، والقفال وغيرهم من أهل العلم، من بدأ متأخرا جدا ما يمنع، ما في. الصحابة رضي الله عنهم هل بدأوا العلم منذ نعومة الأظفار؟ ألم ينل بعضهم العلم في فترة وجيزة؟ أجيبوا، المسألة عائدة إلى علو الهمة، المسألة عائدة إلى علو الهمة فقط. فمن أراد وأقبل على الله سبحانه وتعالى وأخلص نيته وصدق وسلك الطريق الصحيح والمنهجية الصحيحة في الطلب سوف يدرك، سوف يدرك بإذن الله. ولماذا لا يدرك؟ سوف يدرك. نعم. وقوله يجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، كل هذا يش من ثمرات علو الهمة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة. يعني الذي يتصف بعلو الهمة يكون ثابتا ما يتزعزع، لا ترهبه المواقف. يمر ببعض المواقف في الحياة لا تؤثر فيه. بعض الناس يبدأ يطلب العلم يصاب بمصيبة، بفقد عزيز أو فقد مال أو فقد شغل، خلاص وإذا به انتهى، انتهى الأمر، انتهى. أمس كان طالب علم، لكن لما أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لما ابتلي ترك. انظر لأهل العلم، أصحاب الهمة العالية هل أرهبتهم المواقف؟ مع أنهم عاشوا مواقف عسيرة، حتى الأزمات السياسية عاشوها وذاقوها وواجهوها وسجنوا وأوذوا، ومع ذلك لم يتركهم هذا أو لم يدفعهم هذا لترك الطلب. كلكم يعرف ماذا حدث للشيخ الإسلام ابن تيمية، كان يمرغ وجهه في التراب يسأل الله سبحانه أن يمن عليه بشيء يكتب به، طلب من السجان أن يأتيه بفحمة، ما عنده لا دفاتر شيء، قالوا جردوهم، يعرفون كيف. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، ليحبسوك، إن تركناه لأنه عنده دفاتر يكتبها، هذه هي التي صارت مجلدات بين أيدين. لكنه يخشى أن ينسى، لأن العالم وطالب العلم إذا ما مرس علمه يعني صار يدارسه ويذاكره فإنه عرضة للنسيان، إما بالتدريس وإما بالمذاكرة وإما بالكتابة، يكتب يخشى أن ينسى ما قرأ وما حفظ، فدفعوا له فحمة، جعل يكتب على الجدار، كل جدار السجن ردوا كتابه كله، وكتب مجلدات وخرجت من السجن وطبعت. وقل مثل ذلك في غيره من أهل العلم. إذن هذه مواقف تزلزل الإنسان، لكن مع ذلك ما ترك العلم. ليش؟ السبب علو الهمة، إنسان عالي الهمة ما عنده شيء يحيى له ويريد أن يموت عليه إلا طلب العلم الشرعي، طلب علم الكتاب والسنة، ما في شيء آخر. عنده هدف، الرجل عنده هدف، الجنة، واختار لنفسه هذا الطريق. الجنة لها طرق كثيرة أم لا؟ أجيبوا، أبوابها ثمانية وطرقها كثيرة، كلها تصب في طريق واحد في الحقيقة. يمكن أن يتخذ الإنسان طريقا للجنة الصدق، ما يصبح عليه صباح ولا يمسي عليه مساء إلا يتصدق، والآخر سيد عمله كثرة الصلوات، والآخر الإحسان إلى الخلق، وهكذا. أهل العلم اتخذوا هذا الطريق، ما عنده شيء آخر، لا عنده مال يشغله ولا مال يخشى عليه ولا مال يتركه، يرجو أن يترك ورثة أو تركة علمية ينتفع الخلائق بعده بها. نعم. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. نعم، علو الهمة يكون الإنسان همته عالية، لكن لا ينبغي ولا يجب ولا يجوز له أن ينظر الناس كأنه ينظر إلى الضفادع أو إلى الذر إلى النمل. هو يعرض عن المخالطة ويحبذ العزلة، لكن في غير كبر يعتذر. لا نقول له اشمخ بأنفك ولا تلتفت إلى الناس وازدريهم واضحك عليهم، لا لا، نقول قدم الاعتذار، قل يا أخي جزاك الله خير، والله أدخلت علي السرور، هذا الشيء والله يسرني لولا أن مشاغلي كثيرة. نعم، هكذا يكون الإنسان، لأنه لو لم يشرح حاله ويقدم اعتذاره ما يظن به الناس؟ ها؟ سوف يظنون به سوءا، يقول هذا إنسان ما متكبر على الناس ولا يريد أن يجلس معهم. لا، بل له عذره. نعم. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم، ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس، والله أعلم. كذلك مسألة الترفع وعزة النفس هذه مهمة للطالب، يكون عالي الهمة مترفعا لا يلتفت إلى ما في أيدي الناس، زاهدا فيما أيدي الناس، يزهد لا يلتفت إلى الناس، ماذا ربحوا، ماذا كسبوا، ماذا بنوا، ماذا شيدوا. ليش؟ لأنه لو شغل نفسه بهذا ليكون قد حط بهمته إلى الدنيء. نعم، يسمع بفلان مثلا، فتح الله عليه، فلان حفظ كذا، فلان شرح كذا، فلان ألف كذا، فهنا ينبغي أن تأتي فيه الغبط لا الحسد. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار. وفي لفظ رواية ابن مسعود: رجل علمه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة العلم، حطوا بالكم. ويكون الإنسان عزيز النفس خشية أن يمتن الناس عليه. ولذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله، وقد ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الطهارة، أنه إذا عدم الماء فإنه لا يجب عليه أن يطلبه من صاحبه خشية المنة إذا خشيها، بل يعدل إلى التيمم، بخلاف ما لو كان عنده مال وجب عليه أن يشتريه. فها هنا رجلان، رجل عنده مال وليس عنده ماء، والماء يباع في السوق، يجب عليه اشتراء الماء ام لا؟ يجب عليه يشتري الماء، واجب عليه. ورجل ليس عنده مال وليس عنده ماء، والماء عند غيره، ويخشى المنة. ما معنى يخشى المنة؟ يعني يخشى أن يذهب ليسأل الماء، فيذهب الرجل هذا يمتنع، يقول أنا أعطيته المال يصلي. ايش نقول؟ تيمم ولا يجب عليك، ولا تعيد، خشية المنة، وهذا أحفظ لماء الوجه. نعم. النهمة في الطلب: إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل: ما ترك الأول للآخر. وصوابه: كم ترك الأول للآخر. ما شاء الله، جيد. هذا هو جاء في بعض الروايات والآثار أنه لا يشبع ذئبان، طالب دنيا وطالب علم، هذان لا يشبعان أبدا. طالب الدنيا لا يشبع، لأن الذي يطلب الدنيا ولا هم له إلا هذه الدنيا كالظمآن الذي يشرب من البحر، يروى ولما يرتوي أجيبه، كلما شرب كلما ازداد عطشه، وطالب العلم كذلك كالذئب الجائع لا يشبع أبدا من العلم ما يكتفي. هذه الكلمة التي قالها علي بن أبي طالب صيغت في بعض الأبيات وقد أنشدناها مرارا، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. قدر كل إنسان ما كان يحسنه، صحيح أم لا؟ يعني قدر الإنسان عائد لأي شيء، إلى وظيفته، إلى ما يحسنه، إلى ما يتقنه. وأما قول ما ترك الأول للآخر فهذا ليس بصحيح. ما ترك الأول للآخر، ما هذه؟ إما أن تكون نافية، يعني لم يترك الأول للآخر. وش معنى لم يترك الأول للآخر؟ يعني كأن الأولين لم يتركوا للآخرين مجال للبحث والتعلم، خلاص ألفت الكتب و يعني ظهرت الفنون وشرحت المتون، انتهى. إذا كانت ما نافية، أو قد تكون استفهامية، ما ترك الأول للآخر، فكذلك فيها تثبيط، كلا الصيغتين فيها تثبيط عن طلب العلم، وهذا قد يصاب به الطالب. يعني ينظر إلى المكتبة الإسلامية أو ينظر إلى المؤلفات الموجودة سواء كانت المقروءة أم المسموعة، يقول خلاص وش مزال سبقنا ولله الحمد، العلم موجود، ما علينا نقرأ نثقف أنفسنا وانتهى. وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينتهي، وهذا العلم ليس له نهاية أبدا إلى يوم القيامة. ولذلك انظر لقوله عليه الصلاة والسلام: يبعث الله على رأس كل 100 عام رجلا يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كيف يجدد؟ بالعلم ولا بالجهل؟ كيف بعد كل 100 سنة؟ لابد، ما في نهاية لهذا العلم، خاصة علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. فهذا الكتاب العظيم كنوزه لا تنفذ ولا تنتهي أبدا، ولو كانت تنتهي لاقتصر المسلمون على تفسير واحد، وها هي المكتبة الإسلامية مملوءة بالتفاسير، كل تفسير له طابع خاص، تقرأ هذا التفسير فيجذبك ويشدك، لأنه يغلب عليه الجانب اللغوي مثلا، نعم، والبلاغي كأحكام القرآن القرطبي. وهذا تفسير يعتمد على تفسير آيات الأحكام ابن العربي، وهذا تفسير يعتمد على المأثور، تفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير أو الدر المنثور للسيوطي، وهذا تفسير يجمع بين يعني الجانب البلاغة وجانب الاختصار والتيسير والتقريب كالسعدي والجلالين جلال الدين السيوطي المحلي. كل شيء تقرأه من كتاب الله تستفيد أكثر. ويأتي بعض أهل العلم فلا يؤلف تفسيرا، بل يجعل بحثه في الناسخ والمنسوخ من كتاب الله أو المحكم والمتشابه. يأتي آخر يتكلم عن أسباب النزول، ها؟ يتكلم عن أسباب النزول. يأتي آخر يعتني بأقوال ابن عباس في التفسير فقط، فيخرج لنا تفسير ابن عباس أقواله ورواياته، ما ينتهي العلم. وقل مثل ذلك في السنة، ما ينتهي العلم أبدا، لا نهاية له. فالصواب كما قال المؤلف: كم ترك الأول للآخر. وهل العلم تحقيق الكتب؟ يظن بعض الناس أن المحققين للكتب علماء، يعني مثلا يأتي إنسان حقق الكتاب يخرج جميع أحاديثه وآياته ويضعها على الهامش، ثم يخرج الكتاب فلان العنوان الفلاني بتحقيق فلان الفلان، يظن بعض الطلبة أن هذا المحقق عالم، وليس الأمر كذلك، قد لا يكون طالب علم أصلا. وأنتم ما تعرفون هذه السوق، هذه السوق كبيرة صارت الآن في الشام وغير الشام، تحقيق الكتب، تتفق دار نشر مع هذا الإنسان، قال مثلا عندنا هذا الكتاب غير محقق، كم تحققه؟ بكم صفقة؟ حتى أخبرت أن كثير من هؤلاء المحققين يسمع الأذان يؤذن في المسجد ولا يذهب ليصلي صلاة الجماعة. حقق ليش؟ لأنه يريد ماذا؟ يريد الدراهم. إذن ليست نهاية العلم, يعني ليس العلم الذي بقي هنا بقي لنا تحقيق الكتب, لا ليس هذا هو العلم, ليس هذا هو العلم. نعم إن السلف ولله الحمد يعني سد الثغرة, لكن اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يفتح على العبد بأشياء ومعان يفتحها عليه, لا شك أنها مبنية على قواعد والشريعة وضوابطها وأصولها, قد لم يتفوه بها من قبله, إما أن يتفوه بها بلسانه, وإما أن يكون ذلك ببنانه, يكتب شيء أو يؤلف شيء مما هو من معاني الكتاب والسنة ما سبقه إليه أحد, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا نهاية العلم, لا تقول خلاص الناس وصلوا وتكلموا في السيرة النبوية لا داعي, هذا فلان هذا الله أعطاه شيء وأنت سيعطيك شيء آخر, والناس خلاص التفسير موجودة خلاص نطوي ما حاجة, إذا أشكلت عليك الآية عد إلى التفسير افتح وقرأ وانتهى, لا لا تقول هذا. فهمت؟ إذن ماذا نقول؟ كم ترك الأول للآخر, يعني أنه ترك الكثير والكثير. نعم. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم, وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق, ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد كما قال عز وجل وما أوتيت من العلم إلا قليلا, وهذا في كل شيء خاصة علم الشريعة, مهما نال الإنسان وما أوتيت من العلم إلا قليلا, فإذا كان الأولون ما نالوا ونالوا وتنطبق عليهم الآية إذن ما زال الكثير. وقد قال تعالى أيضا وفوق كل ذي علم عليم. نعم. وفي ترجمة أحمد ابن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له, لا يكون السري مثل الدني. السري عرفته؟ السري هو الشريف وعالي الهمة. نعم. لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي, قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. وما قاله آنفا, قيمة كل امرئ ما كان يحسنه. نعم. الرحلة للطلب, من لم يكن رحلة, من لم يكن رحلة لن يكون رحلة, هذه صيغة مبالغة كهمزة. نعم. من لم يكن رحلة لم يكن له رحلة, لن يكون له رحلة. الصواب من لم يكن رحلة لن يكون له رحلة, يعني من لم يكثر الترحال في الطلب فإنه لن يرحل إليه, وهذه الرحلة لطلب العلم من أعظم أسباب تحصيله فيما مضى وإلى يومنا هذا في الحقيقة بحسب الأحوال, بحسب الأحوال. الرحلة في طلب العلم من أعظم أسباب التحصيل, من أعظم أسباب التحصيل, وسببها هو كانت منتشرة من قبل. لماذا؟ لأن السبب لم يكن طلبا للقرآن, لأن القرآن مجموع لله الحمد, لكن سببها جمع الحديث والأسانيد, لأن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار والبلاد وهم الذين يحفظون الحديث, فتفرقهم ومكثهم في تلك البلاد لتعليم الناس سبب تفرق حديث النبي عليه الصلاة والسلام, فاضطر العلماء إلى ماذا؟ إلى الطلب, كما قالت أم الإمام أحمد له, يا بني سافر في طلب الحديث فإن السفر في طلب الحديث جهاد في سبيل الله عز وجل. فكانت الرحلة معروفة, وكانت أكثر من هذا الزمن وهذه الأيام, وحكمها حكم الرحلة بحسب الحال, قد تكون واجبة. متى تكون واجبة؟ إذا كان العلم الذي سيطلبه علما واجبا سيتعلم عقيدته. الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا هذا العنوان الرحلة للطلب, وقد صدر المؤلف رحمه الله هذا الفصل إن صح التعبير بهذه الكلمة المشهورة, من لم يكن رحلة أو رحلة, من لم يكن رحلة لن تكون له رحلة, لأن الرحلة كما قلنا من أعظم أسباب تحصيل العلم. وقد تكلمنا عن حكمها أم لا؟ ايش قلنا؟ قد تكون الرحلة لطلب العلم واجبة، متى ذلك؟ إذا كان هذا العلم الذي سيتعلمه من مما يتعلق بفروض الأعيان، يعني إذا كان سيتعلم عقيدة الإيمان والتوحيد، إذا كان سيتعلم فرائض الإسلام، نعم أركان الإسلام الخمسة، تكون الرحلة إذا لم يجد من يعلمه تكون الرحلة لتعلم ذلك واجبة لابد، وليس له عذر في تركها. حطوا بالكم، متى هذا؟ ايش هذا؟ عرس هذا عجيب. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية، الحالة الثانية قد تكون الرحلة مكروه، متى ذلك؟ إذا كان سيذهب ويرحل ويتألم أهله لفراقه، ففي هذه الحال تكون الرحلة مكروهة، وقد تكون الرحلة محرمة، مثل لو نوى بها غير وجه الله عز وجل، فهو رحل إلى بلد أو إلى أكثر من بلد ليقال إنه ذهب إلى السعودية أو ذهب إلى اليمن الدماش، موضة هذه جديدة، أو ذهب إلى الأردن أو ذهب إلى كذا، فإذا ابتغى بذلك غير وجه الله أو الباكستان أو الدلهي، ما أدري، أنتم ما أعرف مني بالأسماء هذه، فيرحل ليقال رحالة، ويذهب ليقال ذهب، فإذا ابتغى بذلك غير وجه الله فإنها تكون محرمة يا محمد. وكذلك إذا كان سيرحل يا بدر ويتضرر أهله برحلته، يعني أنه سيضيع امرأته وأولاده، فإن هذا محرم، ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فلا يصلح أن يذهب هو ليطلب العلم ويترك أهله وأولاده في بلد الكفر معرضين للأخطار، لا يأمنون على أنفسهم ولا على دينهم، فهذا لا يجوز. ماذا نقول له؟ إما أن تذهب بهم، وإما أن تبقى معهم، وإما أن تخرج أصلا من هذا البلد. أما ذهابك وحدك ففيه محذور، فيه محذور، ورحلتك هذه يخشى منها على من؟ على أهلك. وقد تكون الرحلة مستحبة، قد تكون مستحبة، مثل لو كان يعلم فرائض الإسلام وأحكام أركانه، لكنه يريد أن يزداد علما، بمعنى أن يكون أكثر علما بالجزئيات وفروع الشريعة، يريد أن يتعلم المواريث، علم الفرائض، يريد أن يتعلم علم البيوع، يريد أن يتعلم المعاملات كمن نكاح وطلاق وغير ذلك، نقول هذا يستحب له ما لم يكن ثمة محذور شرعي. الأول قد يقول قائل: أين دليله؟ أين دليل وجوب الرحلة في طلب العلم؟ نقول دليله قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأخبر سبحانه وتعالى كما في بداية الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الآية أنه لا يمكن أن يخرج جميع المسلمين للجهاد في سبيل الله، بل لا بد أن تخرج طائفة للجهاد وأن تبقى طائفة تتفقه في الدين، لأنه لو خرج جميع الرجال وحدثت مقتلة لحصلت مفسدة. وتذكرون ما حصل يوم استحر القتل بالقراء في يوم اليمامة، نعم، فإنه قتل في ذلك اليوم كثير من حاملة القرآن، وصار اختلاف في القراءات، وكادت أن تحدث فتنة لولا أن الله سبحانه وتعالى قيض لذلك من؟ أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عثمان بن عفان في جمع كتاب الله تبارك وتعالى. حطوا بالكم. إذن أبو بكر أي حينما أشار عليه عمر قال أدرك هذه الأمة، أشار عليه عمر وغيره. إذن لا يمكن للمؤمنين جميعا أن ينفروا القتال حتى ولو تعين، نعم حتى ولو تعين، حتى ولو كان فرض عين، لا بد أن تبقى طائفة تحرس الشريعة حفظا وتفقها وتعلما. وحينئذ إذا وجدت هذه الطائفة ولا يمكن للإنسان أن يتعلم دينه إلا بالذهاب إليها، وجب عليه أن يذهب، وجب عليه ماذا؟ أن يذهب ويرحل إلى هذه الطائفة ليتعلم دينه. هذا عن حكم الرحلة لطلب العلم. فإذا قال قائل هل من شواهد، هل من شواهد على هذا وقصص ونماذج نسمعها عن السلف في الترحال لطلب العلم؟ نقول إن كتب الرجال قد ملئت بذلك. أولا نقول هل الرحلة في طلب العلم حديثة أم أنها قديمة؟ الجواب أنها قديمة، كانت على عهد الأنبياء، وقد سجل الله عز وجل رحلة كليمه موسى إلى الخضر ليطلب عنه علما لم يؤته هو، مع أنه أوتي العلم من الله تعالى بغير واسطة، وكلم الله موسى تكليما، لم يكن بين الرب تبارك وتعالى وموسى جبريل، بل كلمه تكليما وناجاه نجي وقربه نجيا وناداه مناداة. ومع ذلك حينما قام خطيبا في بني إسرائيل، والحديث البخاري، قام رجل من الناس قال هل هناك من هو أعلم من؟ قال لا ما في، وإنما قال موسى ذلك بناء على ما يظنه، لأنه لم يبعث نبي آخر في زمنه، فهو قال ذلك ليس من باب التعاظم أو التكبر، لا، وإنما قاله من أجل إيش؟ ها؟ بما يغلب على ظنه، قال ذلك بحسب ما غلب على ظنه أنه لا أعلم منه، فأوحى الله عز وجل إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى عليه السلام يا رب أنى لي به، فأخبره الله ودله على مكانه وأخذ غلامه معه وانطلق في تلك الرحلة المشهورة. طيب أنا أسأل الآن، هل ذهب موسى إلى الخضر ليختبر علم الخضر حتى يقارن بين علمه وعلم الخضر كما يفعل بعض الناس اليوم؟ بعض الشباب يسمع مكان فيه دروس علمية، يأتي يحلل، يسمع بقارئ يأتي هو يقرأ، هو كذلك يسمع بحافظ فيأتي هو حافظ كذلك، يريد أن يقارن فيأتي محللا، فيجلس جلسة الصياد القناص يتتبع هكذا الأمور. هذا وقع فيه كثير من الشباب بلا مبالغة. لا، السلف لم يكن هذا حالهم، يسمعون بمكان فيه علم يذهب ليستفيد، لا ليختبر، لا ليقارن نفسه بين نفسه هو هذا الإنسان، لا، هذه فساد النيات ما كان عندهم، فساد النيات ما كان عندهم. ولذلك ترى الوجه تراه جمعة ويذوب ذوبان الملح، انتهى خلاص ما عاد تراه إلا ممكن في الآخرة. ليش؟ لأنه ما أتى ليتعلم. لماذا أتى؟ أتى ليحلل. عرفت التحليل؟ أي موجود هذا أم لا؟ موجود أم غير موجود؟ موجود بكثرة أم لا؟ بكثرة. قل الله يسمع، والله يسمعنا كذا، يلا خلنا نمشي نعمل الدورة نشوف شنو الجو ايش عنده هذا، فيأتي. والله سبحانه وتعالى يعلم ويكتب ما يبيتون، ويعلم ما يسرون وما يعلنون، ويأتي ولا يستفيد، يبقى هكذا. جماعات يعني فرادة وزرافات فرادى ايه للتحليل هو ايه ما في مشكله يعني هم لما كانت نيتهم نسال الله السلامه والعافيه وان يطهر قلوبنا وقلوبكم من هذا الفساد وهذا الزخم يعني يبقى هكذا طيله عمره يتنقل من مسجد الى مسجد يسمع كل مره يسمع بواحد يثني كل مره نفس النيه خلنا نمشي نعمل طلع نشوف ايش عنده هذا فهمت فاذا خرج عاد يبحث والله صح ولكن دائما اي دائما ولكن يبقى هذا ما يتعلم يبقى عمره هكذا نعم اذا موسى عليه الصلاه والسلام خرج الى الخضر خرج بصدق نيه وانظر الى تواضعه ما قال انا ما احتاج انا علمني ربي بلا واسطه لا اخذت العلم عن المشايخ ولا سمعته من جبريل ولا شيء لا بل خرج متواضعا وهو الذي أوتي التوراة وقد كتبها له ربه عز وجل بيمينه كتبها له بيده كما في البخاري وخرج فأوتي التوراة وكل ما من قبل الله عز وجل ومع ذلك خرج إلى الخضر وانظروا إلى رحلته التي كان يعني كانت طبيعتها ركوب الأخطار أم السلامة الأخطار لأنه سيركب ركب البحر وتعلمون ما في البحر من خطر فإن ركوب البحر أخطر بكثير من ركوب البر وخرج مع زاد قليل وحصل ما حصل فإنه ضيع الطريق ثم عاد لما أعطاه الإشارة في الحوت الذي ينزل من المكتل إذا قفز ونط في البحر فإن ثمة مكان الخضر ونام كما قص الله عز وجل علينا في سورة الكهف ثم لما التقى به ماذا قال له فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا شوف سبحان الله تواضع ما قال يلا روح أبدأ أتكلم خلنا نشوف إيش عندك لا هل تعلمني أنا أحتاج للعلم وش المشكلة طالب العلم إذا أتى كالنمر متنمر شامخ بأنفه يريد أن يتعلم ما هنا العلم هذا لا لابد أن يطأطئ رأسه ويحني ظهره ويثني ركبتيه ويذل العلم من لم يصبر على ذل العلم ساعة تجرع مرارة الجهل الدهر كله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا علمك الله سبحانه وتعالى علمني مما علمك فيها شيء هذه إذا نظر الإنسان بعين العقل والبصيرة هل فيها شيء هل هذه تذل الإنسان أم تزيده عزا أجيبه تزيده عزا أنت علمك ما لم يعلمني علمني هل أتبعك على أن تعلمني مما نعم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع ما يا صبر حكم عليه من الأول ما عندك صبر سبحان وهذا كان في انفراسة الخضر لأنه رأى في طبع موسى شيء من يعني من الحماس قال إنك لن تستطيع ما يا صبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا كيف ستصبر على شيء لم تؤتى أسراره ولم تعرف أخباره ماذا قال قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا شوف تواضع والوعد بالصبر والوعد بالطاعة ولا أعصي لك أمر قال إن قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلق إلى آخر القصة نعم ولم يصبر موسى عليه السلام ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث لو أنه صبر وددنا أنه كان صبر لكنا تعلمنا أشياء أخرى حتى النبي عليه الصلاة والسلام استفاد من هذا واستفادت الأمة من هذه القصة إذن الرحلة لطلب العلم قديمة وعلى هذا النهج أيها الإخوة مشى الصحابة والتابعون فإنه كما ثبت في أخبار الصحابة أنهم كانوا يرسلون من كل قبيلة عصابة تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم أحكام الشريعة وتستأمره، ثم تعود لتعلم من؟ لتعلم قومها، لتعلم قومها. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أو قبل ذلك نأخذ نموذج، ربما عمر بن الخطاب كان يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم في بداية الأمر، كان قد اتفق هو وجار له يشتغلان في مزرعة، كان كل واحد يذهب يوم، واحد يذهب يوم ليسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي إلى صاحبه الذي يصلح الزرع حتى لا تضيع شؤون الأسرة، فيخبره بما سمع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب الثاني، وهكذا يتناوبان. قصة إسلام أبي ذر المشهورة، كيف أسلم؟ لما قال لأخيه أويس رضي الله عنه اذهب إلى هذا الرجل الذي زعم أنه يأتيه خبر أو أخبار السماء، اسمع عنه. فذهب أخوه إلى مكة فوقع على النبي عليه الصلاة والسلام فسمع، فعاد أويس إلى أبي ذر فأخبره، قال إني وجدته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول شيئا ليس بالشعر. قال إنك ما شفيتني، ليس هذا هو الذي أريد، يريد بالتفصيل. فانطلق أبو ذر رضي الله عنه بعد أن تزود بزاد قليل وأخذ شنة ماء قرب فيها ماء وانطلق حتى دخل مكة والتقى بالرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه وجعل يأخذ عنه العلم، فعلم بذلك كفار مكة. يقول فما تركوا شيئا من مدر ولا حجر إلا رموني به حتى كان يغمى علي، وكنت إذا ارتفعت يعني إذا أفقت كأني نصب أحمر، سبحان الله، من كثرة الدم الذي سال من وجهه ومن جسده في سبيل طلب العلم وتعلم الدين، حتى عاد وبات هذا الصحابي من علماء الصحابة يرجع إليه في الفتوى. هذه رحلة طلب فيها أبو ذر العلم. والخبر الصحيح المشهور خبر عمر بن الحصين لما أقبل وفد من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا بني تميم، فكررها مرتين، فقالوا ماذا ستعطينا يا رسول الله؟ أرادوا ماذا؟ عطاء دنيوي، يعني ظنوا أنه سيقسم لهم بسهم في شيء أو في غنيمة. فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، وبينما هم كذلك إذ أقبل وفد من اليمن، فقال لأهل اليمن اقبل البشرى يا أهل اليمن فإنه لم يقبلها بنو تميم. قالوا نعم يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين. فأجلسهم وجعل يعلمهم، قالوا جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، ثم كتب كل شيء. إذن إلى آخر الحديث، انظر إلى هذا الوفد الذي جاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتعلموا ماذا؟ ليتعلموا دينه وليطلبوا العلم منه عليه صلوات الله وسلامه. ومشى على هذا الدأب بقية الصحابة حتى الذين حفظوا الكثير والكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقولون في جابر بن عبد الله بن حرام؟ الأنصاري راو من الرواة، محدث من المحدثين، أخذ الكثير والكثير، سمع بأن عبد الله بن أويس يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه جابر، لا يعرفه جابر، فيشتري جابر بعيرا ويركب من المدينة إلى الشام وهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال أنا والله يكفيني، لا، قال أخشى أن أموت وعند أحد حديث لا أعرفه ولم أحفظه. فركب جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام مسيرة شهر حتى يسمع من عبد الله بن أويس هذا الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحشرون يوم القيامة حفاة عراة.